عن حكم الذي يتكلم في المسجد في أمور الدنيا. إذا لم يكن في بيع وشراء وإنما أخبار من بعض أمور الدنيا أو بعض الحوادث فلا بأس ولا حرج. أما أن يكون الكلام في الدنيا في البيع والشراء وإبرام عقودها فلا يحل ذلك في المسجد. الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.